السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا وصل النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله عز وجل إلى قباء، وهي ضاحية من ضواحي المدينة المنورة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء في وقت الظهيرة، وقد خرج رجل يهودي لحاجته، فنظر فإذا هو يرى البياض بياضا مقبلا، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة أم الأوس والخزرج أو أم أهل المدينة، أو يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا حظكم وهذا مجدكم وهذا شرفكم الذي تنتظرون. سمع المسلمون هذه الصيحة وهذه الكلمات، فخرجوا صراعا لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثاروا إلى السلاح وحملوا السلاح، وخرجوا مسرعين فرحين مبتهجين لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نظروا إليه عليه الصلاة والسلام وهو يتقدم ناحية قباء، ومعه هذه الرفقة، معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومعه عامر بن فهيرة رضي الله عنه، ومعهم عبد الله بن أريقط الهادي الخريت الذي استأجره أبو بكر ليدلهم على الطريق. خرج أهل قباء لاستقبال رسول الله، خرجوا ينظرون، هذا هو النبي يقترب عليه الصلاة والسلام. خرجوا وهم يصيحون: الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حركة الرجال والنساء، الأحرار والعبيد والصبيان، كلهم خرجوا لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حركة في قباء كأنهم كانوا لا يصدقون، هذا رسول الله، اقترب رسول الله، قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفعلا قدم النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا أتخيل نفسي وأنا في هذا الجمع، أتخيل نفسي مع أهل قباء، كيف تكون الفرحة، كيف تكون الفرحة بقدوم النبي، كيف تكون البهجة بوصول النبي عليه الصلاة والسلام. كأني أتخيل نفسي في هذا الموقف، كيف كانوا ينظرون إلى رسول الله، كيف كانوا ينتظرون رسول الله، كيف كانوا يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاول أن أتخيل نفسي واحدا من هذه الجموع، أحاول أن أتخيل نفسي وأنا أنظر إلى رسول الله وهو قادم، أهو هذا؟ أنظر إلى أبو بكر، أهذا هو الرسول؟ لا. أنظر إلى عامر بن فهيرة، أهذا هو الرسول؟ لا. أنظر إلى عبد الله بن أريقط، أهذا هو الرسول؟ لا. أنظر إلى الرابع، أهذا هو الرسول؟ هو هذا الوجه المنير المضيء المشرق الأبلج، نعم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحة، فرحة، سعادة، بهجة لا تصدق. الأنصار خرجوا لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتخيل كيف كانوا يسلمون على رسول الله وقد خرجوا بالمئات، كما جاء في بعض الروايات أنهم كانوا 500 خرجوا يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام. أتخيل نفسي واحد من هؤلاء الذي يسلم على الرسول كأنه لا يريد أن يترك رسول الله، يسلم على الرسول، يعانق الرسول، يحتضن الرسول. وأتخيل نفسي واحد من هذه الجموع، لو أنا اللي بسلم على الرسول مش عايز أسيبه، ولكن في مئات، في مئات عايزين يسلموا، في مئات يريدون أن يحتضنوا رسول الله ويضموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك المئات، فكأن الواحد اللي بيسلم مش عايز يمشي، مش عايز يسيب النبي، ولكن يسيب فرصة لغيره وغيره. فرحة، فرحة، بهجة، سعادة. وأنا أتخيل اللي بيسلم على النبي بعد كده بيعمل إيه؟ بيروح فين؟ بيقرب برضه، ما بيمشيش. النبي يسلم على ده وعلى ده وعلى ده وهيمشوا يحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام غير مصدقين. هذا رسول الله، هذا نبي الله، هذا محمد، هذا حبيب الله. فرحة، فرحة، وتمشي معه الجموع يحيطون به عليه الصلاة والسلام حتى يدخل قباء، والبنات الصغار الجواري الصغيرات خرجنا لاستقبال رسول الله وهم يغنين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت نورت المدينة وجئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. كلمات جميلة ورقيقة معبرة، خرجوا لاستقباله في ثنية الوداع. الثنية مكان خارج البلد يودعون فيه المسافرين ويستقبلون أيضا فيه المسافر، كما نقول مثلا نحن محطة مصر أو سيدي جابر أو مكان معين، هو ثنية الوداع، يودعون المسافر ويستقبلون القادم، يعرفون الجهة التي سيدخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء. فالبنات يهتفن، هم صغار، صغار، بهذه الكلمات المرتبة الرقيقة الجميلة. طلع البدر عليه، هو البدر عليه الصلاة والسلام، هو القمر وهو السراج وهو المنير، هو الشمس والقمر عليه الصلاة والسلام، هو البدر، هو النور، هو المضيء عليه الصلاة والسلام. كان كثير من الصحابة يعني يصفون وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحسن من القمر وأضوأ من القمر عليه الصلاة والسلام. فالذي رأى النبي عليه حلة حمراء في ليلة إضحيان، القمر كامل، بدر مكتمل، فينظر إلى النبي وإلى القمر يقول لرسول الله أحلى في عيني من القمر، أحسن من القمر، أنور من القمر، هذا البهاء والضياء والنور على وجهه عليه الصلاة والسلام. فالبنات قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر عليه. نعمة، نعمة عظيمة جدا، يعرفون قدر رسول الله ومنزلة رسول الله. نعمة وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت نورت المدينة، مرحبا يا خير داع. كل خرجوا لاستقبال النبي، الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، وساروا معه عليه الصلاة والسلام، ودخل قباء حتى وصل إلى دار كلثوم بن الهدم رضي الله عنه وأرضاه، فاستقبله في بيته واستضافه في بيته. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في دار سعد بن خيثمة ولا تعارض بين الروايات إن شاء الله. سعد بن خيثمة كان عازبا، كان عزبا، لم يتزوج، كأن النبي كان يبيت عنده في داره. أما بالنهار أوقات طويلة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها في دار كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه، لاستقبال المسلمين والمرحبين والنظر في مصالح المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي وقتا طويلا من يومه في دار كلثوم بن الهدم، ثم يبيت في دار سعد بن خيثمة رضي الله عنهما. وأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقبال الناس، ترحيب بالناس والسلام على الناس، هو بناء المسجد. أولا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قباء، دخل في نحر الظهيرة وسلموا عليه واستقبلوه ورحوه، والنبي جلس عليه الصلاة والسلام، واللي معاه جلس، سيدنا أبو بكر جلس، وعامر بن فهيرة جلس، وحتى عبد الله بن أريخت إن كان معهم جلس ولا راح يعني يهتم بالراحلتين. إنما النبي جلس وفي أعداد من المسلمين لم تكن رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لم يكونوا يرونه قبل ذلك، لم يروه قبل ذلك. في أفواج من الرجال جايين، اللي تأخر في الاستعداد واللي تأخر في الخروج واللي كان بيبحث عن السلاح. فأيضا لما النبي دخل المدينة خرجوا لاستقباله والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يعرفونه، لم يرونه قبل ذلك. فاللي يخش كده ينظر في الحاضرين كأنها نظرة عابرة، يشوف أبو بكر الصديق هو الكبير في السن، مع أن يعني سنه أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الكبير في السن، فالناس يظنونه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيسلمون عليه أولا ثم يسلمون على الحاضرين. اللي يسلم على النبي بعد كده يقول هو ده الوجه ده. إنما المقصد إن بعد إيه هو سلم على أبو بكر الأول، سلم على أبو بكر الأول. فلما رأى أبو بكر ذلك قام رضي الله عنه، قام وظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، قام وظلل على رسول الله بردائه. فكان القادم يعلم أن الجالس تحت الرداء، أن الجالس تحت الظل هو حبيب الله، هو رسول الله، هو نبي الله، هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فيسلمون على النبي ويرحبون به، وبعد ذلك يسلمون على أبي بكر وعمر. ونزل النبي عليه الصلاة والسلام في دار كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، وكان يبيت في دار سعد بن خيثمة. فيا له من شرف، وشرف يعني مكان عند الله اللي النبي بات عنده ده، يعني البركة من الله، البركة تحل عنده والنور يحل عنده والخير يحل عنده. ده النبي كان مبارك أينما كان، أكثر من سيدنا عيسى. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول وجعلني مباركا أينما كنت، والنبي مبارك أينما كان، والبركة من الله عز وجل. سعد بن خيثمة النبي كان يبات عنده، وكلثوم بن الهدم النبي كان يقعد عنده في البيت. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله هذه فضائل وهذه أرزاق، هذه أرزاق. نسأل الله أن يرزقنا صحبته، وأن يرزقنا رؤيته، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يرزقنا جواره في الجنة، وأن يجعلنا من أولى الناس به يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه، لواء الحمد يوم القيامة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في بناء مسجد قباء. أول عمل للنبي عليه الصلاة والسلام في قباء بناء المسجد، لأن أهم بناء في المجتمع، أهم بناء في أي مدينة وأي قرية وأي مكان هو المسجد، بيت الله تبارك وتعالى. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد. تقول الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع حجرا، أول حجر في المسجد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان القبلة، في مكان القبلة. ثم جاء أبو بكر بحجر ووضعه إلى جوار حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر بحجر ووضعه إلى جانب حجر أبي بكر رضي الله عنه، وتتابع الناس. دي كانت البداية. البداية هي الحجر اللي النبي حطه عليه الصلاة والسلام، البداية من الرسول عليه الصلاة والسلام، دي أول بداية. التأسيس، لأن هذا المسجد أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. النبي أسس هذا المسجد على تقوى الله وعلى توحيد الله، إخلاص، إخلاص لله عز وجل، وحب لله وخشية لله عز وجل. وتتابع البناء، أبو بكر جيب حجر وعمر جيب حجر، والنبي استمر عليه الصلاة والسلام في الإتيان بالحجارة. تقول الروايات الشموس بنت النعمان وهي واحدة من النساء بتنظر إلى الأمر وترويه تحكيه، والحاضرين أيضا، وهذا قبل نزول آيات الحجاب وغيرها التي نزلت في العام الخامس من هجرة النبي، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات تصف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالحجر وقد هصره، هصره يعني ألصقه بشدة بيديه إلى بطنه، حجر النبي يلزأ بشدة إلى بطنه عليه الصلاة والسلام، ثم يضعه، فيجيء الرجل ويحاول أن يحرك هذا الحجر ويرفعه فلا يستطيع، لا يقدر، حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعه وأتي بغيره. النبي ربنا اداله قوة، النبي ربنا اداله قوة، كان يحمل الحجارة الثقيلة لا يقدر على حملها بقية الرجال، كان يهصر الحجر يمسكه ويحمله ويلصقه ببطنه عليه الصلاة والسلام، الحجر الثقيل الثقيل، حتى يضعه النبي لسه حيقربه ويحطه في مكان، فالنبي يحط الحجر شوية فيجي واحد يشيله فلا يستطيع، لا يقدر على حمله. أمال إزاي النبي قدر؟ ربنا اداله قوة، النبي كان قوي عليه الصلاة والسلام، ربنا اداله قوة غير عادية أيضا، غير عادية. وهذه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، بل من صفات الأنبياء، من صفات الأنبياء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قوة غير عادية. ذكرنا في الماضي قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركان بن يزيد، أو يزيد بن ركانة على اختلاف في الاسم للتقديم والتأخير، ركانة، ركانة كان أشد قريش، أقوى واحد في قريش، ما صرعه إنسان، فيش واحد غلبه قبل كده خالص. فخلى به النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يوما خارج مكة في الشعاب خارج مكة، فقال يا ركانة أما آن لك أن تتقي الله، أما آن لك أن تتقي الله وتدخل في الإسلام؟ فقال ركانة لو أعلم أنك رسول الله لاتبعتك، لو أنا أعرف كنت اتبعتك، بس غير مصدق، عنده شك عنده ارتياب، لا يصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو صرعتك أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم أفعل. فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام على 100 من الغنم، كأنه ركان قال له لو غلبتني اديك 100 من الغنم، فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن هذا للعجب، إن هذا للعجب، ما وضع ظهري على الأرض أحد قبلك، حدش وقعني أبدا قبل منك. عد يا محمد على 100 أخرى من الغنم، خلاص بقى في 100 غنماية للنبي صلى الله عليه وسلم، عد يا محمد إلى 100 أخرى. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه، غلبوا أعوى الأرض، قال إن هذا للعجب، عد يا محمد على 100 أخرى، عنده أغنام كده. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام الغنم، لا حاجة للنبي بالغنم، ولا حاجة له بالدنيا. نما النبي يتمنى أن يدخل الناس في دين الله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. للنبي كاد أن يبخع نفسه يقتل نفسه من الهم حتى يدخل الناس في دين الله عز وجل. فهذه رغبة النبي أمنية النبي، هذا تفكير الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي أوتي قوة غير عادي، قوي عليه الصلاة والسلام، وأوتي كل أنواع القوة، أوتي قوة 40 رجل في الجماع، كان يوعك كما يوعك الرجلان منكم عليه الصلاة والسلام، مرض لا يتحمله الرجلان، عنده قوة. ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له. النبي أصلب واحد في الدين، أقوى واحد في الإيمان عليه الصلاة والسلام، وأقوى واحد في البدن، في البدن. وكذلك الأنبياء، الأنبياء آتاهم الله قوة. تذكرون نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتان تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جاءت الرواية بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فيما معناه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين إذا بأمة من الناس يسقون من بئر وامرأتان بعيدتان، فلما سقى الناس أغلقوا البئر، وضعوا الصخرة على فم البئر وانصرفوا، فقال للمرأتين ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي. وفين طب سن إيه؟ البئر بعيد شوية عن الناس. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. تقول الروايات أن وهي بإسناد صحيح كما ذكرت أن هذا الحجر لا يحركه 10 من الرجال، فحركه موسى وسقى لهما دلوا واحدا على قدر الكفاية، وكان فيه الكفاية، ثم أعاد الغطاء إلى مكانه، غطى لا يستطيع 10 أن يحركوه. ما الناس بيملوا ازاي؟ يجوا يتجمعون ويتعاونون 10 15 20 يساعدوا بعض، يشيلوا الغطاء بعد كده يحطوا 10. حركه نبي الله موسى وحده. ازاي بيحرك الغطاء 10 ما يقدروش عليه؟ قوة من عند الله عز وجل. هذه هبة، هذه عطية، هذا عطاء من عند الله عز وجل. المقصد نرجع لمسجد قباء. مسجد قباء النبي كان يختار الحجر التقيل ده على النبي عليه الصلاة والسلام، ويسيب للمسلمين الخفيف. شفت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، شوف سلوكيات النبي. وإلا ممكن حد تاني يقول لك الخفيف عليه وخلي التقيل بقى إيه على فلان أو لا. النبي أقوى واحد عليه الصلاة والسلام. شوف دي جوانب في شخصية النبي، جوانب في شخصية الرسول، تخلي الإنسان حبه للنبي يزيد، احترامه للنبي، توقيره للنبي، إجلاله للنبي، نظرته للنبي عليه الصلاة والسلام تتغير وتزيد. الكامل، كامل الأوصاف عليه الصلاة والسلام، كامل في كل الصفات. القوة أقوى واحد عليه الصلاة والسلام، قوة البدن وقوة النفس وقوة القلب وقوة الإيمان، وقوة في كل الجوانب، كامل عليه الصلاة والسلام. الكمال البشري اجتمع في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق، معاملات، سلوكيات، معالي الأمور. فكما ذكرت لك الحجر التقيل اللي محدش يقدر يشيله، النبي يشيله عليه الصلاة والسلام، يلصقه في بطنه يحمله ويضعه قليلا حتى يضع في مكانه، يأتي الرجل ليحركه فلا يقدر، لا يستطيع، فيقول النبي دعه وخذ غيره، سيب ده وروح هات غيره. والحمد لله عز وجل اكتمل بناء مسجد قباء. وشوف النبي شارك المسلمين ازاي، عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بالإشراف ولا يكتفي بالتوجيه ولا يكتفي بالأوامر، عليه الصلاة والسلام إنما مشاركة ممارسة فعلية وعملية في بناء المسجد، أشرف مكان المسجد وأهم مكان هو المسجد، حتى يعمر الناس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المسجد هذه مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أهم مكان، أهم مكان في المجتمع، أهم مكان في أي مدينة في أي قرية هو المسجد. والمسجد بيت كل تقي، ولا بد من ارتباط المسلم بالمسجد بل بالمساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. ما قال بالمسجد عليه الصلاة والسلام، ما قال بالمسجد، وإنما قال رجل قلبه معلق بالمساجد. هذه بيوت الله عز وجل. أروح هذا المسجد وأروح هذا المسجد وأروح هذا المسجد، هنا في درس وهنا في حلقة وهنا في محاضرة، هنا في ندوة هنا في دورة. رجل قلبه معلق بالمساجد، يحب المساجد، يحافظ على زيارة المساجد، هذا شأن المسلم وهذا شأن المؤمن. للأسف الشديد هناك أناس يهجرون المساجد، ما دخلوا المساجد ولا يدخلون المساجد، يدخل القهوة ماشي، خشش الجامع ولا يعرف بابه ولا عتبته قبل كده، مأساة. في ناس يعرفوا المسارح ما يعرفوش المساجد، من الرجال ومن النساء، من الرجال ومن النساء. الشباب يعرفوا الكافيتريات ويعرفوا الشواطئ والكورنيشات والسينمات والنوادي يعرفوا كل حاجة، إنما يعرف سكة المسجد أبدا أبدا. واللي منهم بيتكسف واللي بيتحرج واللي يخاف لا يتشاف هو داخل المسجد. أدي أحوال، دي بقت أحوال النهاردة. بعض الشباب يخاف يجي الجامع، والجامع بيخوف، هو الجامع مكان يتخاف منه نتيجة ظروف معينة انتوا عارفينها وأحوال معينة، بقى بعض الشباب بيخاف يجي الجامع، يترصد بعدين، ده بيروح الجوامع ده يبقى خلاص مأساة. هذه الواقع بتاعنا النهاردة. فاللي خايف يجي الجامع واللي مكسوف يجي الجامع، يعني مكسوف هيروح كده يقف في الجامع وبعدين ما يعرفش الجوامع ايه اللي فيها، يجي يعني يصلي خايف بعدين حد يشخط فيه، حد ينهاره، حد يكشر في وشه، حد من الناس بيفكروا ان الجوامع دي فيها ناس ايه يعني غلاظ، وان لو جه الجامع كده هيغلط هيغلط وهيتبهدل. بعض الشباب يتفكر كده لما روح يضحكوا عليا ويتريقوا عليا، ويا ترى هتعامل معاهم ازاي، اسلم عليهم يضحكوا في وشي ولا هيزعقوا لي مخاوف. شوف بقى احوالنا عامله ازاي، ادي بقى احوال الام. وده واجبنا يا جماعه ان احنا نطمن الناس، نحبب الناس في المساجد. ده المسجد هيرحبوا بيك، ده هيسلموا عليك، ده هيشلوك فوق راسهم. وهذا الذي ينبغي، اللي جاي الجامع بالراحه استقبله، نسلم عليه، نرحب بيه ونهتم بيه اهتمام زائد، وعنده غلطات عنده بالرفق واللين ونعلمه، ونعلمه بالراحه. مثلا مش عارف يصلي كويس، بالراحة وبالحسنة كده اعمل كذا في الصلاة، حط ايدك كذا، الهيئة الفلانية دي السنة، باسلوب رقيق ولين رفيق حليم في رحمة على الناس، ما في غلظة ولا انتهار ولا قسوة ولا فظاظة ولا لا لا لا، بالراحة. كذلك النساء، تلاقي في مصلى النساء تلاقي واحدة مثلا جاية بلبس ضيق لأول مرة تيجي الجامع مخنوقة في البيت، قالت طب ما اروح الجامع، قالوا روح الجامع، فتخش في الجامع نستقبلها. ايه اللبس ده؟ ده لبس ده، ده اللي عندها، ده اللي جيت بيه بالراحة تلبس بعدين، هتلبس وهتطول هدومها وهتلبس الواسع، بس الاستقبال. وإلا في بعض النساء بيجوا الجامع وبتكون فتنة، حد يسلم عليها؟ المحجبات بيسلموا على بعض وهي لسه ما تحجبتش، أو المنقبات حتى بيسلموا على بعض بس، وده غلط. ده المنقبة تسلم على المختمرة، والمختمرة تسلم على لبسة طرحة ولا لبسة إشارب ولا لبسة أي حاجة. ماشي يا جماعة، في رحمة، في رفق، في لين، ما في تنفير من بيوت الله عز وجل. رفق رفق. المقصد المسجد، المسجد أهم مكان، أهم مكان، هذا بيت الله عز وجل. نحرص على المساجد وعلى تعمير المساجد وعلى زيارة المساجد، وأن تتعلق قلوبنا بالمساجد بيوت الله عز وجل، ونحبب الناس فيها. يا ليتنا والله نقوم بهذا الواجب. عديت على ناس قاعدين على القهوة والأذان شغال، ده مش الأذان، ده الإقامة كمان يعني شغالة، وبيصلوا لسه الناس قاعدين على القهوة. السلام عليكم، هيا إلى المسجد. السلام عليكم، صلوا معنا. السلام عليكم، حي على الصلاة. السلام عليكم، حي على الفلاح. وأنا بكرر أقول السلام عليكم عشان الإخوة ما يسلموش على الناس. قبل ما تقول له هيا إلى المسجد السلام عليكم، ده المفتاح. وإلا الناس ما تقول لك وما تقول دول ما يسلموش على حد، لا بيسلموا والله، بس ده انطباع، انطباع بقى عميق عند الناس، يقول لك الإخوة ما يسلموش علينا. والسبب إن كان في جماعات أخرى من التكفير وغير التكفير يعدوا على الناس ما يسلموش، والناس ما بتميزش، كله عندهم إيه؟ ملتحين. ما بتوع التكفير ملتحين، ما كانوش يسلموا على الناس، فالناس ايه؟ كله عند ناس ايه؟ سني. فبقينا احنا دلوقتي احنا اللي بنتحمل التبعات. سلموا على الناس يا جماعة. واحد يقول لك بس في واحد عنده منكر، خلاص لو واحد عنده منكر نصحته مرة واثنين وقاعد على الضمنه وقاعد على الكوتشينة وقاعد على الطاولة وقاعد على الشيشة وقاعد على الحشيشة كمان ونصحته مرة واثنين وثلاثة، خلاص ممكن ما تكلمش عليه، بس ما تقول السلام عليكم، حي على الصلاة. كلمة سهلة جدا، سهلة جدا، ومش هيزعل منك لو قلت له السلام عليكم حي على الصلاة. كلمة حلوة ومريحة، ما المؤذن قالها وانت اول واحد تقولها. السلام عليكم، حي على الفلاح. السلام عليكم، صلي معنا. السلام عليكم، هيا الى المسجد. كلمتين حلوين صغيرين كده، وانت عملت واجب ودعيت الناس. ولو شرحت الواحد الجامع ده الرحمة والسكينة والملائكة بيت الله، بحيث الناس يحبوا الجامع وما يخافش يجي الجامع، هيلاقي ده يستقبله وده يرحب بيه وده يسلم عليه ويقوم يحب الجامع. وإلا لو جيت جامع وزي ما قلت لك لا أنا سلمت عليه ولا أنت سلمت عليه، ده هي مرة وتوبة، يعني زي الناس بيقولوا، بس التوبة مش كده، مش يتوب من دي، يتوب من حاجات تانية. عايزين نحبب الناس في الجوامع، وده برضو توفيق من الله عز وجل. في واحد بيجي والحمد لله ربنا بيقاله الأسباب بيلزق في الجامع بعد كده، ربنا جعلنا منهم كسبش الجامع أبدا. وفي ناس يعني هو يعني تثبيت من عند الله، جي الجامع أول مرة جايب الحذاء جديد وشريب قد كده، جي الجامع واحد من إياهم راح جاي واخد يتجد على ده وتاخد حاجته، طب سيبه ده سيبه، طب يوم في الجامع يثبت، قدر الله ما شاء فابتلاء. جه أول مرة يخش الجامع وجايب الحذاء الجديد وجايب حاجة جديدة واتسرقت، طب حاج فلان معلش تعالى تاني، أبدا ابتلاء والله، سبحان الله، ثبات من عند الله عز وجل، فهم بقى ابتلاءات. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. نسأل الله أن ييسرنا للخير وأن ييسر لنا الخير، والله التوفيق من عند الله، ما توفيقي إلا بالله، وما بكم من نعمة فمن الله، لا هي شطارة ولا هي جدعنة ولا هي فهلوة ولا هي قوة، ما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم النعم وأن يتمها علينا بدخول الجنة. أسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء الذي نزلت فيه هذه الآيات: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ المنافقين حاولوا يعملوا مسجد ضرار بعد كده يضروا به مسجد قباء. مسجد قباء كان مسجد الجماعة بيجمع كل المسلمين، فحبوا يضروا المسجد ده فعملوا مسجد تاني عشان يفرقوا الجماعة ويفرقوا الكلم. المقصد مسجد قباء أسسه النبي عليه الصلاة والسلام وقامت الجماعة، قامت الجماعة في هذا المكان. مسجد قباء في مقابل في مواجهة دار كلثوم بن الهد، يعني قدام البيت، المكان قريب هو موجود والحمد لله، أقيم مسجد قباء. ومسجد قباء كان اتكلمنا عنه مرة قبل كده، النبي كان بيزوره كل يوم سبت مشيا على الأقدام يصلي فيه صلاة الظهر. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أصلي ركعتين في مسجد قباء أحب إلي من أن آتي بيت المقدس، المسجد الأقصى. النبي صلى ركعتين في مسجد قباء أحب إليه من أن يصلي في المسجد الأقصى. والنبي يقول: لو يعلم الناس ما في قباء لأتوها ولو حبوا. قباء مهمة جدا، فعلى زائر المدينة المنورة أن يحرص على زيارة مسجد قباء. روح قباء، قباء يقولوا عليه قباء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. له شأن، له مكان، له منزلة. أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع حجر الأساس في مكان القبلة. النبي قعد في قباء عليه الصلاة والسلام عدد من الأيام، قيل 4 أيام وقيل 14 يوما وقيل 12 يوما وقيل غير ذلك. المهم أن هي بالأيام، ما يعدوش 14 يوم، أسبوعين مثلا، 10 أيام أسبوعين أقصى مدة قيلت يعني 16 يوم. في بعض أقوال لما كانوا 2 شهور و4 شهور، بس هذه أقوال بعيدة جدا، يعني هذه أقوال بعيدة جدا. لما النبي كان في قباء عليه الصلاة والسلام، والنبي قاعد في قباء ليه عليه الصلاة والسلام؟ ما بيأسس المسجد، هو الحمد لله واصل واستريح عليه الصلاة والسلام، استراح. بس المسجد النبي بدأ بسرعة في بناء المسجد ولم ينصرف من قباء إلا بعد تمام بناء المسجد. والنبي في قباء عليه الصلاة والسلام جاء حيي بن أخطب سيد بني النضير وأخوه أبو ياسر بن أخطب، والاثنين من سكان المدينة، مش من أهل قباء. أمنا أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها بتحكي تقول: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، أحب أولاد أبويا له أنا. أمنا صفية بتحكي قبل ما تخش في الإسلام وهي صغيرة: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. لما أبويا شفني مع حد من إخواتي يخدني أنا، من الغلاوة بتاعتها على والدها، بيحبها جدا، فلما يقابلها مع حد من إخواتها ياخدها هي الأول، يضمها يشيلها. كذلك عمها أبو ياسر لما يقابلها مع حد من أولاده ياخدها هي قبول. هذا قبول، هذا رزق، المحبة هذه رزق، والقبول وتعلق الناس بالإنسان. فهي بتحكي فبتقول: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء انطلق أبي وعمي مغلسين، يعني ايه في وقت الفجر قبل النهار ما يطلع الغلس، بعد دخول الفجر وقبل اصفار النهار. صلاة الفجر سيدنا أبو بكر كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي الفجر احيانا بغلس، بغلس يعني لسه الدنيا ظلمة، واحيانا بعد ان يسفر الصبح جدا ينور بس قبل طلوع الشمس. فالغلس اللي هو ايه بعد طلوع الفجر ولسه الدنيا ظلمة، يعني قبل الدنيا ما تنور. المهم فهي بتحكي ان هم انطلق مغلسين، ما انت ممكن تقرا تقول ايه مغلسين يعني عندهم غلاسه، لا مش عندهم غلاسه، هم غلسين. اليهود غلسين، غلسين قوي لا ده اكتر من غلسين يعني. بس انطلق مغلسين يعني للفجر بس. تقول: ولم ياتي الا مع غروب الشمس. يا ولاد الايد، يوم كامل في قباء جواسيس بيروحوا يشوفوا. لم يأتي إلا مع غروب الشمس. تقول: فأتي كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوين مع ما بهم من الغم. تقول فرجع إيه كالين تعبانين، ده يا تعبانين، ده واضح إنهم مشوا ورا النبي كتير عليه الصلاة والسلام، جايين تعبانين، كالين كسلانين وساقطين مش عايزين يتكلموا حتى، يمشيان الهوينة ماشيين واحدة واحدة مش عايزين حتى. تقول أمنا صفية: فهششت إليهما كما كنت أفعل. تقول: فوالله ما التفت إلي. ينزعلانين عشان هم اتوصلوا ان هو ده الرسول فعلا عليه الصلاة والسلام، اتغموا. فتقول: هششت إليهما كما كنت أفعل، جيت عند أبوها كده هيخطني زي كل مرة، ما التفت إليها. طب قدام عمها ما التفت إليها. تقول: فسمعت عمي وهو يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم. فقال عمي لأبي: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال عمي: فما عندك ناحيته؟ قال: عداوته والله ما بقيت. سمع الحوار، سمعت الحوار. فهذا حيي بن أخطب، والذي يغلب على ظني والله أعلى وأعلم إن هو راح لوحده وأبو ياسر راح لوحده. ليه بقول كده؟ في رواية أن أبو ياسر ذهب وحده وجلس إلى رسول الله واستمع منه، ثم عاد إلى قومه وقال: يا قومي أطيعوني، إنه للرسول الحق الذي تنتظرونه، فاتبعوه ولا تخالفوه فتهلكوا. لما جه حيي، طبعا لما جه عمها وهشت إليه ما التفت إليه، سمعته بيكلم اليهود. لما جه أبوها برضو نفس الأمر، قابله أبو ياسر وسأله بقى الحوار: أهو هو؟ قال: نعم. أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. ماذا عندك؟ قال: عداوته والله ما بقيت. قال أبو ياسر: أطعني هذه المرة وخالفني فيما شئت، نتبع هذا الرجل. قال: والله أبدا، لا أموت حتى أموت. قال: تهلك. قال: عداوته ما حييت. دل عندي، شوف أخوه قال له نتبعه، مرضاش. إيه العداوة دي؟ والحوار بيثبت أخوه قال له أهو هو؟ هو النبي المنتظر؟ هو الرسول الخاتم؟ قال: نعم. بيقر أتعرفه وتثبته؟ قال نعم، عندي الإثباتات وعندي المعرفة وعندي العلم. ربنا قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. زي ما بيعرفوا أولادهم تماما، حد بيغلط في أولاده؟ أبدا. الذين آتيناهم الكتاب، هذا كلام الله، من أصدق من الله قيلا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. دول علماءهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هم اللي بيصدوا الأتباع عن سبيل الله، ينفرونهم من الإسلام، ينفرونهم من الإسلام ويصدونهم عن الدخول في دين الله عز وجل، يشوهون الصورة ويأتون بالشبهات وغير ذلك، يخوفون الناس وينفرون الناس، يصدون الناس عن دين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ربنا قال عن الكفار: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ويثبتونه. أمال إيه الموضوع؟ الحسد اللي عندهم. قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود هذا؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله. إنما هم عندهم حسد، لا يتمنوا ولا يود نزول الخير على هذه الأمة، عندهم حسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. عارفين الحق، عارفين الحقيقة، عارفين كل حاجة، ولكن الحسد، نعوذ بالله من الحسد. ونسأل الله أن يديم علينا فضله وأن يديم علينا رحمته. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحشرنا مع أهل الإسلام، آمين. فأبو ياسر يقول له: حي ابن أخطب أخوه، أهو هو؟ يقول: نعم، هو ده النبي الخاتم، ده قعد يوم من الفجر لحد المغرب، تعب يمشي ورا الرسول، يسمع كلامه، يشوف الأخبار، يشوف التعاملات، يشوف الأمارات، يشوف العلامات، لحد ما تأكد هو. وأخوه يقول له: أتعرفه وتثبته؟ عندك الإثباتات؟ عنده كتير. قال: نعم. ماذا عندك؟ قال: عداوته والله ما بقي. طب ليه تبادل بالعداوة؟ طب ليه تستحضر النية السيئة دي طول حياتك لحد ما تموت؟ نعوذ بالله من الخذلان. فده اللي حصل مع حي بن أخطب وأبو ياسر، يوم جاسوسية تتبع أخبار ويجمعوا الأخبار. عبد الله بن سلام محبر برضه من أحبار يهود، عالم من علماء اليهود. حيي بن أخطب سيد بني النضير، كلمته مطاعة، تقول سبحان الله، يقول للناس تابعوا محمد ما قالش يعني بس يقول الناس يعملوا كذا يقول الناس يقولوا حاضر. طب ما تتبعوش محمد يقولوا مش متابعين. كلمة نافذة بس استخدمها في الشر. كانت له كلمة نافذة، كان مطاعا في قومه فصدهم عن سبيل الله. يتحمل بقى الوزر بتاع كل الناس اللي صدهم عن سبيل الله. عبد الله بن سلام بيحكي قصته رضي الله عنه، يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قباء عرفت اسمه ونسبه ووصفه وزمانه. تعرف كل ده، عارف اسمه ووصفه، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة برضو في الكتب بتاعته، عارف اسمه ووصفه وأحواله وهيئته وزمانه. يقول فكنت أسرها وأكتمها في قباء، وهو في قباء. يقول فكنت يوما في أصل نخلة لي، أصلها فوق، شغال في النخلة من فوق بتاعته. يقول وعمتي خالدة بنت الحارث في أسفلها قاعدة تحت وأنا فوق. يقول فجاء رجل فأخبر بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم، فكبرت تكبيرة، فقالت لي عمتي لو كان موسى بن عمران ما زدت على هذا، لو موسى اللي جاي ما كنتش زودت على التكبيرة دي. هو عالم من علماء اليهود ومستني، ده الزمان وده الأوان والأوصاف والاسم كله هو، بس مستني لما يجي. فجي النبي وهو في في في, في أصل النخلة، جي الخبر يعني، فواحد يقول قدم محمد، وصل محمد عليه الصلاة والسلام وهو في أصل النخلة في أعلى النخلة وعمته خالد في أسفلها، فكبر تكبيرة الله أكبر. كأني أتخيل كده، ما شاء الله، حاجة حلوة قوي، حاجة حلوة قوي. الناس اللي مستنية النبي صلى الله عليه وسلم فرحة سعادة انتظار للحق. فقالت له لو كان موسى بن عمران قدم ما زدت على هذا، ما كنتش كبرت التكبيرة دي. قال يا عمتي إنه أخو موسى بن عمران على دين واحد، على دين واحد. فنزل عبد الله بن سلام وأجمع أمره وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. سوف أذكر لك بعد قليل، أسلم هو وزوجته وأولاده وعمته خالدة بنت الحارث. ده كمان رجع بعد ما أسلم ودعا زوجته ودعا أولاده أسلموا. فاللي حصل إيه بقى؟ هو بيحكي بيقول لما النبي دخل قباء أتيته، نزل من عند النخلة وراح يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأول ادى انطباع عن النبي من بعيد، يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قباء يعني انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أول ما شفت وشه قلت ده مش كذاب، ده الانطباع الأول. فأول ما سمعته يقول أيها الناس، أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول كلمة أول عبارة سمعها النبي يقولها. ما النبي بيكلم الناس، بيكلم دول بيكلم دول بيكلم دول. وعبد الله بن سلام أول ما راح كده أول ما شاف وش النبي يقول عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وش النبي ينبئك بالخبر، يقول لك ان ده النبي، ان ده الحبيب الصادق الامين عليه الصلاة والسلام، المحيى بتاعه والطلعة بتاعته عليه الصلاة والسلام وجهه. هو الكذاب بيبان، ما واحد يسأل سؤال الكذاب بيبان عليه، بيبقى على سحنته كده وخلقته كده، ايه بعيد ده كذاب. في بعض الناس لما شوفوا تقول ده وشه مش مريح، مش كل واحد وشه مش مريح يبقى بس، وفي واحد وشه ينبئك بالخبر. فعبد الله بن سلام يقول قال أول ما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، صادق عليه الصلاة والسلام. وسمع بقى العبارات، فعبد الله بن سلام دخل وقال إني سائلك عن ثلاث أسئلة لا يعلمها إلا نبي. طب أنت عبد الله بن سلام ما تعرفه منين؟ ما الإجابة ما يعرفهاش غير النبي. ما أنت عارفها منين وأنت نبي؟ لا مش نبي. ما أعرفها منين؟ كان عالم. عند اليهود كتب لا يتداولها إلا أنفار معدودة، كتب غير متاحة للجميع. ده عند العلماء لا واحد اللي عنده الكتاب، ومش اتنين، او لو اتنين يبقى زي ما بتسمعوا مثلا تقولك ده مش مع الفاتيكان في انجيل برنابا مثلا، ما ده في اسم النبي صلى الله عليه وسلم احمد عليه الصلاة والسلام محمد. طب فين الانجيل؟ خلاص ليه مع واحد في الخزانة مفتاحة مع واحد، ما حدش غيره اللي يبص في الكتب ديت، وهكذا وهكذا. فهم عندهم، اليهود عندهم الموضوع ده، والنصارى عندهم الموضوع ده، والحق موجود في الأرض موجود. فعبد الله بن سلام سأل النبي ثلاث أسئلة وقال له أنا أسألك عن ثلاث أسئلة لا يعلمها إلا نبي، نبي بس اللي يعرف. طب أنت في عرفتها منين؟ عبد الله بن سلام موجود عنده في الكتب، بس الكتب غير متداولة، غير متداولة غير متاحة للجميع. فالنبي قال سل عليه الصلاة والسلام، هات الأسئلة عندك. فقال عبد الله بن سلام ما أول أشراط الساعة؟ ده سؤال. والسؤال الثاني ما أول طعام أهل الجنة؟ والسؤال الثالث كيف ينزع الولد؟ الولد بيجي لمين يعني؟ إزاي يطلع لأبوه؟ إزاي يطلع لأمه مثلا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بهن جبريل آنفا. قال ابن سلام جبريل؟ قال النبي نعم. قال ابن سلام ذاك عدو اليهود. طب ليه عدو اليهود؟ كان بينزل عليهم بعذاب الله، مش تحقه، أمال هيغلطوا، وكانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ربنا ما يظلمش، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم. ربنا قال عنهم ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. حد يقتل الأنبياء؟ ده النبيين، ده قتلوا أنبياء مش نبي واحد. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فكان جبريل بينزل عليهم بالعذاب، فقولوا ذاك عدو اليهود من الملائكة. يقول عبد الله بن سلام فقرأ علي قول الله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك إيه؟ بإذن الله. الآيات يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من ناحية المشرق تحشرهم ناحية المغرب. دي لسه هتيجي، الله أعلم الشرق هتطلع منين النار دي. يا نار هتطلع من الشرق من المشرق وتسوق الناس إلى المغرب. يا ترى الشرق ده الصين ولا اليابان ولا باكستان ولا إيران؟ وكل ده شرق ولا من العراق؟ الله أعلم. ولا منين بالضبط؟ لما تظهر علامات الساعة تفسيرها وقوعها ما نقدر نقول منين تفسير العلامات دي لما تحصل. الناس كلها تعرف ان دي اول اشراط ايه؟ الساعة. المقصد ده موجود عندهم، والنبي عرف الإجابة من جبريل. طيب السؤال الثاني أول طعام يأكله أهل الجنة؟ النبي قال زيادة كبد النون. الزيادة بتاعة كبد النون، كبد الحوت. تعرفين الكبدة حتى بتاعة الإنسان، ما يقول لك الحوت ده من الثدييات يا جماعة، عارفين أنت؟ مش من الأسماك الحوت. فتعرفين الكبد عبارة عن فصين، ده الفص الأيمن الكبير والفص الايسر صغير، هتكبد الانسان الثدييات كده. فهي الزياده دي اول طعام ياكله اهل الجنه. بس كبده بقى ايه مبارك فيها يعني؟ اصل واحد يقول لك ايه هو انا حوت ده؟ والله اعلم. هذا الحوت يسبح تحت العرش، هذا الحوت الذي ياكل اهل الجنه زياده كبده يسبح في الماء الذي تحت العرش الذي قال الله عز وجل عنه وكان عرشه إيه؟ على الماء، فوق السماوات السبع الماء. الماء وهذا الحوت يسبح في الماء، فمن إكرام الله عز وجل لأهل الجنة أن يأكلوا زيادة كبد هذا الحوت. الله يا رب ادخلنا الجنة، دي أول طعام، أول أكلة هيأكلها أهل الجنة، كبدة، كبدة. الله، ودي أول فوق هيخشوا الجنة، خد بالك، علشان لا يخش النار من عصاة الموحدين، وبعد كده يطلع من النار يخش الجنة، هتروح عليه حرمان. حرمان طبعا، دي تحفة أهل الجنة، الإتحاف أول ما يقدم للضيف حاجة نسأل الله أن يدخلنا الجنة من أول مرة، من أول مرة مع أول الداخلين. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا من أول الداخلين إلى الجنة، اللهم اجعلنا من أول الداخلين إلى الجنة، اللهم اجعلنا من أول الداخلين إلى الجنة، اللهم لا تحرمنا جنتك، ولا تحرمنا رحمتك، ولا تحرمنا فضلك، ولا تحرمنا كرمك، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأقربين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الكرم والسخاء، يا رب العالمين. تعلقنا يا رب بهذا الأمل، ورجونا هذا الرجاء، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا سؤالنا، وبلغنا رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه تحفة أهل الجنة، زيادة كبد النون. مرة تانية في حبر تاني من أحبار اليهود غير عبد الله بن سلام، جه يسأل النبي نفس الأسئلة دي، كان عنده كتاب برضو هو الوحيد، بس زود سؤال، ده الحبر التاني غير عبد الله بن سلام. قال: فما طعامهم على إثرها؟ طب وإيه أول أكلة تانية بعد زيادة كبد الحوت؟ فالنبي قال له: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يرعى فيها. الكبش، فين الكبش؟ وفديناه بذبح حديث، هو أو غيره، أو غيره. ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يرعى. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، حديث صحيح، إن الطعام الثاني لأهل الجنة بعد التحفة ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يرعى فيها. ياه، عادة تخيلنا الطور بتاع الجنة ده هيبقى قديه الطور ده عشان يكفي أهل الجنة، ده هيبقى طور قديه ده، ومين اللي هيذبحه يا ترى؟ جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا رضوان ولا أنه ملائكة؟ وهيذبحوا الطور ده ازاي ويجهزوا لأهل الجنة؟ ينحر، ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يرعى فيها. وتخيل بقى طور بيرعى في الجنة، بيأكل الأكل الناعم الحلو الطري، تعرفين المرعى بيأثر على ايه؟ اللي بيأكلها. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها، ايه ناضرة؟ تعرف في وجوههم نظرة ايه؟ النعيم اللي عايشين فيه، تعرفوا في وشهم أهل الجنة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، من الأكل بيأكلوا تعرفوا في وشهم. فطور الجنة اللي كان بيرعى فيها ده بيأكل حاجات من الجنة، ده يبقى عامل ازاي؟ ده لحمته عاملة ازاي ده؟ الله على الجنة واللي فيها واللي مستني أهلها. أول الداخلي اللي حقل، يا ربنا يستر عينا عليكم كده، ربنا يرزقنا من أول مرة، ده اللي حيروح حيخش من تاني مرة ولا تالت مرة ده حيفوته خير كتير. عرفت المقصد؟ إن عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة، النبي جاوب. طيب ايه اول طعام لاهل الجنة تحفتهم؟ النبي قال له: زيادة كبد النون. طب وكيف ينزع الولد؟ بيجي ازاي؟ فالنبي قال له: اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، كان هو السبب في في, في يطلع الولد له شبعه يبقى ياخد صفاته ياخد جنسه ياخد كده يعني. واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت هي الولد يجي زيها وشبهها وكده. قال صدقت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. خلاص الحبر اليهودي اللي قلت لكم عليه لما النبي جاوبه قال صدقت وانك لنبي وانصرف ولم يسلم. شوف ده واحد وده واحد. الهدايه من عند الله التوفيق من عند الله. في واحد يستحق الهدايه ربنا بيسهله الهدايه بيشرح صدره. من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. يا رب ديم علينا فضلك يا رب ديم علينا نعمتك يا رب توفانا على الإسلام والإيمان واحشرنا مع أهل الإسلام وأهل الإيمان. فضل ربنا والله يا جماعة نتعلق بفضل الله عز وجل. قال عبد الله بن سلام يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إذا علموا بإسلامي بهتوني. يعني نكتفي بهذا القدر. خلينا نكمل بقى الأسبوع المقبل إن شاء الله نكمل بيت قصة عبد الله بن سلام مواقف سيدنا علي بن أبي طالب اللي وصل قباء بعد 3 أيام سيرا على الأقدام وقصة سلمان الفارسي. ولأن أول لقاء له بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في قباء. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن ينور قلوبنا بأنوار الإيمان. اللهم نور قلوبنا بأنوار الإيمان ونور قلوبنا بأنوار القرآن. اللهم اشفي صدورنا اللهم اشفي صدورنا وطهر قلوبنا وزك نفوسنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمارنا. اللهم تولى أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم تولى أمورنا في الدنيا والآخرة ولا تكلنا إلا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلا إليك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.